قال رحمه الله تعالى في السنة المتصفة: أو ما قيل في أولاد المشركين، أولاد المسلمين كما سبق المقام وهو أجمع من اعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، وتوقف في بعضهم لحديث عائشة لكنه غير صحيح. هؤلاء المتوقفون لا دليل لهم، وإنما الصحيح هذا الذي مشى على الجمهور وهو أن أولاد المسلمين في الجنة، وأما أولاد المشركين فيختلفون عن هؤلاء باختلاف الأدلة في ذلك. البخاري نزل ثلاث مراحل: أول ذكر التوقف، لا أول ذكر إيش؟ أول ذكر أنهم مع أبائهم وهذا نص، ثم حديث التوقف الله أعلم ما كانوا عاملين، ثم أخيرا حديث الجزم بأنهم من أهل الجنة. ماذا ذلك؟ ورأيت إبراهيم وحوله أولاد إيه؟ أولاد الناس. لما قالوا سبحانه قالوا وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. إذن قالوا هذا جزم، يعني البخاري كان متردي وكان أيضا جازم أولا بأنهم من أبائه ثم توقف بذلك، ثم بان له أنهم كأولاد المسلمين لأنهم لم يذنبوا شيئا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم ثلاث مراحل: مرحلة مع أبائهم، وهذا كما يقال إنه قاله في أولاد المشركين الذين يبيتون في الجهاد في الغزوات مع أهل بيته، فقالهم منهم اقتلوا معهم، وليس للجنة للآخرة بحكم الآخرة، لأنه يختلف. هذا رأي لبعض أهلهم وهو الصواب، وبعضهم يقول هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم ذلك، عممهم في الدنيا والآخرة، ثم توقف بذلك الله أعلم ما قالوا عنه، ثم كشف الله له أوحى الله إليه أنهم مع أولاد المشركين والمسلمين كلهم مع إبراهيم عليه السلام حوله، فجزم وأخبر بأنهم ناجون، وهذا هو المعتمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.